إذا أحدث الشيطان عبادات ضاها بها، يعني شبهها، يريد أن يشبه بها عبادة الله التي أمر بها حتى يلبس على الخلق ما أمر به، فقد أقسم لربه أنه سوف يحتنك ذرية آدم، ومعنى يحتنكهم يجعلهم تحت حنته يتصرف فيه، هذا الذي يريده. ولكن من عباد الله من سبقت الحسنى له، فلا يستطيع أن يستولي عليه، ولهذا استثنى قال: إلا عبادك المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله جل وعلا لما أبى أن يسجد لآدم: اذهب فاستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. معنى هذا أنه يشارك عباده بأموالهم وبأولادهم وبكل ما يتصرفون فيه. فكل ما لم يأذن به الله جل وعلا، يعني يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه إلى عباده، فهو من شرع الشيطان، وهو البدع، والبدع ضلالات، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وإن صغرت. فالبدعة أحب بها الشيطان من المعصية، البدعة الصغيرة أحب إليه من المعصية الكبيرة، لأن صاحب البدعة يتمسك بها على أنها دين، لا يتركها ولا يتوب منها. وهذا معنى قول السلف: إن صاحب البدعة لا توبة له، يعني أنه لا يتوب من دينه، يرى أنه دين، كيف يتوب من الدين؟ وليس معنى ذلك أنه إذا تاب لا يتاب عليه، على كل صاحب ذنب إذا تاب صادقا مخلصا تاب الله عليه. يقول: شرع لهم الصلوات الخمس، قراءة القرآن فيها يعني في الصلاة، والاستماع له يعني القراءة، لأن هذا مهم في الواقع، إن كثيرا من الناس يشتغل إما بالقراءة إما بالتسبيح وغير ذلك، والإمام يقرأ، وهذا محرم لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي أجمع الصحابة على أنها في الصلاة، لأنه لا يجب على الإنسان إذا سمع قارئا خارج الصلاة أنه يقف ويستمع وينصت، ليس واجب، إن استمع وأنصت فذاك فضل، وإلا ليس لازم عليه، أما في الصلاة فهو واجب عليه. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فاستمعوا وأنصتوا. أمر بالاستماع والإنصات، لأنه يقرأ لمن خلفه، ما هو يقرأ لنفسه، يقرأ حتى يستمع من خلفه. أما الذي يقولون أنه لازم يقرأ الفاتحة، يستدلون بقوله: الصلاة التي لا يقرأ فيها بيوم الكتاب فهي خداج، وأن لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم الكتاب، هذا صحيح، ولكن ليس المأموم، الإمام قراءة الإمام قراءة له وهو يستمع، لكن الإمام والمنفرد لا بد من قراءة الفاتحة على كل حال، ولا تصح الصلاة إلا بهذا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هذه المسألة يعني الاستماع لا يمكن الاحتياط فيها، مثل المسائل الأخرى أن يكون الاحتياط لا يمكن، لماذا؟ يقول لي أن من العلماء من يقول من لم يقرأ بطلت صلاته، ومنهم من يقول إذا قرأ بطلت صلاته. كيف إذن؟ الواحد يقول بطلت صلاته، فما مخرج؟ يعني المخرج اتباع الدليل، لابد اتباع الدليل الذي يقول إذا قرأ بطلت صلاته لأنه خالف أمر الله فتقرب بالمعصية، والتقرب بالمعصية في الصلاة يبطلها، يبطل الصلاة. وطريق في هذا أنه يستمع، إذا كان يسمع قراءة الإمام لا بد من استماعه وإنصاته، ولا يشتغل بغير ذلك، إلا إذا سكت، إذا سكت يقرأ. والإشراك به يعني أمر أن يشرك به، شرع لهم يعني شرع الله جل وعلا لهم الصلوات الخمس، قراءة القرآن فيها والاستماع، والاستماع لاستماع القرآن خارج الصلاة يقول أنه من السنة، يجتمع المستمعون يعني كلهم يستمعون واحد يقرأ فقط، لأن استماع القرآن عبادة أمر الله جل وعلا به، ولهذا كان الصحابة يفعلونه. يقول فأول سورة أنزلها الله على نبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، العلق الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النطفة في بعض أطوارها تكون علقة، والعلقة يعني دم، قطع الدم. وأمر في آخرها بالسجود، لأنه الذي ينهى، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه أو سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد وقته، يعني لا تطع الذي أمرك ألا تسجد. وهذا اسجد واقترب، استدل بهذا على أن الساجد قريب من الله، كما صرح بذلك الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والقرب قرب الله جاء في أمرين، الأمر الأول من بعيد، كما قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، والأمر الثاني من عابده كما في هذه الآية واسجد واقترب. وليس القرب عام كما في المعية وغيرها من بعض الصفات. ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن لا يعادلها شيء من كلام الناس وغيره، لأنه كلام رب العالمين جل وعلا. وأعظم الأفعال السجود لله جل وعلا، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والسجود هو الذل والخضوع لوضع أشرف ما في البدن على الأرض خاضعا ذالا لله جل وعلا مستكينا. لا بد أن يتصور هذا ويستحضره، من ذل لله جل وعلا أعزه الله ورفعه. والذل في الواقع لله جل وعلا هو الحزن وهو الإكرام. لهذا لما ذكر في سورة الحج السجود للمخلوقات، ذكر أن المخلوقات كلها تسجد، الجبال والشجر والنجوم والشمس والقمر والدواب، قال بعد ذلك وكثير من الناس، يعني كثير منهم يسجد، وكثير منهم حق عليه القول، ومن يهدي الله فلا مكتم له، يعني الذي لا يسلك قد أهانه الله فهو مهان فلا إكرام له. فمن لم يعبد الله جل وعلا عبد الشيطان وهو أو عبد نفسه وعبد هواه، وهذا غاية الإبعاد عن الله جل وعلا، نسأل الله العافية. وقوله قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود بقرآن الفجر صلاة الفجر، ولتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار كما جاء في الحديث. وملائكة الليل الذين يبيتون معنا، لأن لله أربعة ملائكة مع العبد، اثنين في الليل واثنين في النهار، دائما يحفظون أعماله ويسجلون عليه، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ولله ملائكة كثر. قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الذي يقول إنها بإجماع الصحابة أنها في الصلاة، في مع هذا الصلاة أنها نزلت في ذلك. قل وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنه ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. أبو موسى أعطاه الله صوتا جميلا، فمعنى ذلك أن الصوت الجميل في القرآن مطلوب، ومن أعطي ذلك فهي منة من الله، لأن هذا فيه ترغيب له ولغيره بقراءة القرآن واستماعه. هذا يقول مرض النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى وهو يقرأ في الليل في بيته، والبيوت كانت بيوت متواضعة عبارة عن غرف صغيرة، لا يخفى في داخلها إذا مر النار في الشارع ماذا يفعل، وإذا كان يقرأ أو يصلي فوقف يستمع لقراءته. معنى ذلك أن هذا فيه فضل وطلب طلب لحسن الصوت. فلما أصبح أتى إليه قال له رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال لو علمت بك يا رسول الله حضرته لك تحذيرا، يعني بينته وحسنته أكثر مما سمع. فهذا يدلنا على أن تحسين الصوت في القرآن أنه مطلوب، لا يقال أن هذا رياء أو سمعة، ولكن يجب أن يكون تحسين الصوت حتى يجد السامع أن يستمع لكلام الله وأن يتأثر بذلك، ما هو لأجل أن يمدح ويثنى عليه يقول أن صوته الحسن والجميل إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز. فإنما يكون عمله ذلك حتى يجعل الناس يستمعون إليه ويتأثرون بالقرآن. من القراءات الشاذة يقول ويزيد في الحلق ما يشاء، قراءة شاذة لا يعول عليها في شيء، فيزيد في الخلق ما يشاء، قال العزم يزيد في الحلق، يعني تحسين القراءة وتزيين مثلا يعني اختلاف الأصوات اختلاف. وعلى كل حال يعني إذا أعطى الله جل وعلا عبده صوتا جميلا حسنا في القرآن فهي نعمة كبرى، يجب عليه أن يشكر ربه على ذلك. وقوله لله أشد أذنا من أي استماع إلى الرجل يحسن صوته بالقرآن من صاحب القينة، أول معروف أن الأغاني الطينات يعني الجواري التي تدرب على هذا والجارية المرأة يكون صوتها دقيق ويكون أحسن من صوت الرجل غالبا، فيدربونها على الغناء، تصير أصواتها في الأغاني جاذبة، يتمتعون بهذا كثيرا، يتمتعون به، هذا من متاع الشهوات والدنيا. فصاحب القينة الذي مثلا اتخذ هذه القينة الأغاني، أما الآن صارت القينات الإذاعات وغيرها، وفيها من يكون لا بد أن يكون في الإذاعة من يغني، سواء كانت امرأة أو رجل يتشبه بالمرأة، ولكن هذه من أقبح الأشياء وأخبثها، ولهذا تجد أهل التقى ينفرون عن مثل هذا ولا يستطيعون سماعه، ولا يمكن أن يجتمع في قلب إنسان حب الأغاني وحب الاستماع لكلام الله، لأن هذا قرآن الشيطان وهذا قرآن الرحمن، فلا يمكن اجتماعان. إذا وجدت الإنسان يحب استماع الأغاني فاعلم أنه لا يألف قراءة القرآن ولا استماعه، لما جعل الله جل وعلا بينهما من المنافرة. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم، وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر الشيخ عبد القادر والشيخ علي بن مسافر والشيخ أبي مدين وغيرهم من المشايخ رحمهم الله. وأما يختلط أن الشيخ يقول المشايخ أن يقصد الصوفية، أئمة الصوفية يسميهم المشايخ، وهذا في جميع كتبه هكذا يقول، والمصطلح أن المشايخ هم أهل العلم، أن هؤلاء أكثرهم لا علم عندهم بل جهلة، ولهذا تجدهم يعملون أعمالا خلاف الشرع، إن كان اجتهادهم ولا اجتهاد، إذا كان في غير علم فهو فاسد مردود، فتجدهم مثلا يوقعون أنفسهم في الأمور التي لا يجوز أن يفعلها عاقل. أحدهم احتلم واحد منهم، والأمر كان البرد شديد، فوجد بنفسه أنها تتأبى عن الاغتسال، ماذا صنع؟ ذهب وألقى نفسه بما عليه من خلقان وثياب النهر، يقول ذوقي أنت النفس، أنت تأبيتي، أنت تغتسلي، ذوقي نفسي، يعني هذا تأليف. والثاني مثلا يقول انه خرج على التوكل، وكذا على التوكل يعني ما في طعام ولا غسل، على التوكل حتى يكون على عباد الله، سقط في بئر وهو يمشي، بئر بالطريق سقط فيها، قال ما يصلح اني اكلم الناس واقول لهم اغيثون واخرجون، لان هذا كله التوكل. جلس، فجاء اثنان يقول اسمع عمر سمع الجن، فمرة قال احدهما هذه جثة في الطريق لا بد ان نطمها، فاراد ان يطمها، قلت في نفسي اطموها علي واموت، ولكن ان تكلمت خلف التوكل. يقول فجاء شيء ما ادري ما هو، فتعلقت به فاخرجني. كل هذا جهل، جهل وامور، من أراد أن ينظر في مثل هذه الأمور جهلهم فليقرأ كتاب ابن الجوزي تلبس إبليس، كيف تلبس على مثل هؤلاء. فالمقصود أن الشيخ يقول أنه اجتماع المشايخ معروف الكرخي، معروف الكرخي هذا من يزعمون أنه من الأولياء وأنه من كبار الصوفية ولكنه زاهد، ولكن ورد عليه أمور منكرة، ولهذا كانوا يقولون، والعجيب أنه أن الذين يذكرون ترجمته يمر عليهم من كلمات هي من دعاة الشرك ولا يعولون عليه شيئا، ويقولهم قبر معروف الكرخي ترياق مجرد تذكر هذه ويمر وتمر ولا يعلقون عليه، لأن هذه دعوة للشرك، لأن قبره كان يقصد ويعبد كثيرا، هو عبد القاهر الجيلاني. أما الفضيل بن عياض رحمه الله فهو من العلماء، من العلماء الكبار والزهاد، والشيخ عدي عنده أشياء من الأمور التي خالف فيها، ولكن له أتباع كثر، وهؤلاء هم الذين كتب لهم هذه الرسالة، ولا الشيخ ما ذكر شيئا مما ينكم عليه خوفا من نفرتهم. نعم. قال رحمه الله: وأما المشركين فكان سماعهم أصلح على المشركين، وأما المشركون هذا لحن، وأما المشركون الذي يصد المشركين ما يصلح. وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيح. قال: المكاء الصفير، والتصبيح التصفيق باليد. وكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. ومن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم، وكذلك لم تدخله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أكابر المشايخ. وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراد، خصوصية الأفراح للنساء، كيف الأفراد؟ فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والفجيان كما جاءت به الأثار، فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه. نعم، يعني هذا الذي يذكر أن الصفير والتصبية تصديق من دين المشركين ولكل قوم وارث، فتجد الحين بعض الاجتماعات إذا اجتمعوا وسمعوا ما يعجبهم أو رأوه صفقوا، ولا تسمع من يكبر يقول الله أكبر أو سبحان الله، لأن هذا ورثوه عن المشركين وأشباه المشركين من النصارى وأعداء الله، وكل ما جاء من أعداء الإسلام يعني من النصارى واليهود كان عند بعض الناس حسنا وأخذوا به، ويقولون إنهم أهل التقدم وأهل الرقي وأهل المدنية، أما المسلمون فهم لا ينظرون إليهم بمثل هذا الشيء. والعجيب أن الشيء الذي أخذ عنهم هو سفاسف الأخلاق وأسافل الأمور، أما الأمور النافعة مثل الصناعات، الأمور التي تنفع لهم لم يعملوا شيئا من ذلك ولم يقلدوهم فيه، هذا الذي يجب أنه يؤخذ عنهم، ولا يجوز أن يكون المسلمون محتاجين إلى الكفار في حال من الأحوال، فإن احتاجوا فمعنى ذلك أنهم عصوا الله جل وعلا لأن الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا يجوز أن يكون الكافر أقوى من المسلمين. انعكست القضية لأن المسلمون خيمت عليهم الضلالات الكثيرة وتصرف بهم الأعداء كيف يشاءون، فمزقوهم دويلات، وكل دولة لها حدود وبينها وبين الأخرى سدود، من تعدى الحد جاء إلى الدولة الأخرى ويله، يعمل فيه ويعمل فيه. كل هذا من صنع الكافر حتى لا يجتمعوا ولا يكون عندهم قوة، ويكون دائما تحت سيطرة الكافرين. صارت أمور الآن خضعوا لها وذلوا، ولن تعود عزتهم إليهم حتى يعاودوا دينهم ويتركوا الأمور التي لا خير فيها ولا فائدة فيها. قد وضعت لهم أمور صعبة جدا عند من يكون له مثلا أثر في الأمة، والله المستعان. يقول فمن اتخذ نظير هذا السماء عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاه هؤلاء، يعني شابههم وصار مثلهم، وضاههم في بعض أمورهم. ويحصل ذلك التعريض لهؤلاء الذين يكتب له لأنهم أصحاب السماع. وما سمع يعني هل رأيت أسخف من صاحب عمة ولحية يرقص ويتمايل من الطرب لا سمع الغنى والأشياء ويصفق، وربما استوجب الأمر يرضى يصيح صياح مثل صياح البهائم أو الكلاب، يعني مصائب. ثم هذا يسمونهم المشايخ يسمونهم. والأدهى من هذا أنهم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر إلى مجالسهم، مجالس المكى والتصفية التي شرعها لهم الشيطان. وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة. القرون الثلاثة كرمها الله جل وعلا أن تفعل مثل هذا التي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولا فعل أكابر المشايخ أما أصابرهم فقد فعلوا أشياء يعني تخزي، وصارت شماتة للمسلمين عند أعدائهم. انظروا عبادة المسلمين، يزعمون انهم بمصاحبة المردان والنسوان انها ترق قلوبهم وتكثر عبادتهم. هكذا يزين الشيطان له. واما سماع الغنى على وجه اللعب، اللعب الذي ليس فيه يعني تصفيق وليس فيه أيضا مزامير ولا صنج ولا الأمور التي استحدثت في الأفراح مثل العرس، للنساء خاصة، للنساء والأطفال ليس للرجال، وأيضا الذي كان في النهار ليس في الليل. والسبب في هذا إشهار الزواج، أن يشهر ويذكر، أن هذه السنة اشتهاره، فأذن لهم بذلك. نعم. قال رحمه الله وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به وهو الصلوات الخمس المكتوبة يجب على المسلمين بالاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة، وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس، تولى الله إجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: تأخيرها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفارا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. تأخيرها يعني إضاعتها تأخيرها، هي كذلك. قال: أخروها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفارا، هكذا الأثر الذي جاء لمسعود. هنا جوز أنه ذكر في المعنى، يعني أن يعني قوله أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن أوقاتها، ليؤخر مثل الصلاة إلى أن يفقد وقتها، فهذه إضاعته. أما لو كان تركها بالكلية كان كفر، لهذا قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم، يعني معناه أنه لها عنها واشتغل بغيرها حتى خرج وقتها، فهذا توعده الله بويل. أما يقول تركها بالكلية كفر، كفر بالله جل وعلا، كما جاء الحديث في صحيح مسلم: الأهل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قوله مثلا أول ما يجب على العبد وهي عماد الدين، هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ الذي رواه الترمذي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فجعل يعني رأس الأمر الذي لا بد منه في نجاة العبد الإسلام، والإسلام معناه إسلام الوجه لله والاستسلام له والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام لا بد منه. وعمود الإسلام الذي يستقيم عليه ويستقل والصلاة، وبدون الصلاة ما في الإسلام، ما في الإسلام ساقط، وإذا سقط لا فائدة فيه. الصلاة أمرها منه، وهي صلة بين العبد وبين ربه، لهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني وقع في أمر شديد هرع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. لكن نحن لما صار مثل صارت الدنيا استولت علينا ما لنا شعور بالصلاة، يعني يدخل الإنسان الصلاة وهو في أفكاره وفي أشغاله فيخرج منها مثل ما دخل بدون تأثر، هذه مصيبة والله. وضمن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن العبد إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، يعني تصور مناجاة الرب جل وعلا سهلة. إنسان لو قيل له تناجي الأمير ربطه الناس يقولوا وش هذا اللي يناجي الأمير، هذا له مقام عظيم، كيف اللي يناجي رب العالمين؟ وكل واحد من المسلمين له هذا أن يناجي، بس المهم يخلص لله جل وعلا ويستشعر هذا. جاء في حديث يحيى أن الرب جل وعلا ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، إذا التفت أعرض عنه وقال أإلى خير مني، ثم يعرض عنه، وهذه مصيبة أيضا. والعلماء التفات الصلاة نوعان، التفات في البدن، فإذا كان التفات في البدن عن القبلة في جملته بطلت الصلاة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة. أما الالتفات بالرأس فهذا ما يبطل الصلاة ولكنه ينقصها، كما جاء في الحديث أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولكن أكبر من هذا وأعظم التفات القلب، لأن البدن تبع للقلب. المقصود أن الصلاة أمرها مهم، وقد ألف فيها العلماء سموها تعظيم قدر الصلاة، كانوا يعرفون الصلاة، كان أحدهم يتصور كيف الإنسان إذا يقول أنه كان إذا دخل بيته سكت أولاده وأهله عن اللغط والكلام، فإذا صف الصلاة صار عادوا على طبيعتهم على كلامهم ولغطهم لأنه لا يسمع. ولكن هذا ما نفكر فيه أن نصل إلى مثل هذا. ومسلم أبو مسلم سرق حذاؤه من على ظهره ولم يشعر وهو يصلي، والآخر سقط الحائط بجواره وهو يصلي ولم يشعر به، ولم قريبا منه. وعروة بن الزبير لما صابته الآكلة في رجله وقيل إنها لازم انقطعها ولا يتسري إلى سائر البدن، ثم قالوا له نسقيك البنج، فالوقت يسقى البنج سقي حتى لا تألم. قال كيف؟ قالوا نعم يا تنسى يعني الدنيا ما شبه النوم. فقال لا، ما أريد أن أغفل عن ذكر ربي لحظة، ولكن إذا دخلت الصلاة اسمعوا ما شئتم. قطعوا رجله وهو يصلي ولم يحس بها. وأشياء عجيبة يعني إذا قارنتها بفعلنا، فإذا نحن ما نأتي ولا واحد بالمئة من هؤلاء مثل هؤلاء، لأنهم يعرفون قدر الصلاة. فالإنسان يخاطب ربه ويخاطبه الله جل وعلا بالصلاة، لأنه يقول إذا قال الله أكبر كأن الباب فتح بينه وبين ربه فدخل على ربه، فينزل حاجاته بربه جل وعلا. ولهذا عمر يقول إنها أهم أمور الناس هي الصلاة. والمؤلف يقول إن هي أول ما أوجبه الله من العبادات البدنية، ومن خصوصيتها أنها فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم في السماء، فرج به ولم يذكر أنه فرض عليه غيرها في تلك الليلة. وأول ما فرضت عليه 50 صلاة، ثم صار الله جل وعلا حط منها حتى صارت 5، فقال هي في الفعل 5 وفي الأجر والثواب 50، الحسنة بعشر أمثالها فضلا من الله جل وعلا. وأهم شيء الصلاة المكتوبة التي هي من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام لا بد منه. يقول أول ما يحاسب عليه العبد في قبره الصلاة، فإن صلحت نجر في سائل عمله وإن لم ينظر فيه. وقول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف لما ذكر عباده الذين خصهم بالاصطفاء أنهم إذا ذكر الله جل وعلا خروا سجدا وبكيا، وهذا معناه الصلاة، يكون ويبكون في صلاتهم. يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا يكون وادي في جهنم، الله أعلم. فكلام المسعود يقول إنه إضاعتها يعني تأخيرها عن وقتها، أما لو تركوها للكلية لكانوا كفارا، ولكن هذا معناه أنه وعيد لمن يصلي ويضيع صلاته. والله جل وعلا أمر بالمحافظة عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى القول الصحيح أنها العصر، والآن أصبح كثير من الموظفين لا يصلي صلاة العصر إلا إما بعد المغرب أو قبيل غروب الشمس. ومشكلة الآن في مساجد كاملة لا يصلون في هذه الأوقات إلا الساعة بعد الساعة الخامسة صلاة العصر، نظرا لهؤلاء الذين إذا رجعوا من أعمالهم ناموا، وأصار الأمر يتعلق بالنوم وبالعمل فقط ما هو بالوقت. وهذه والله يعني مصيبة، يعني ما صارت الصلاة لها أهميتها ذات البلد. ومع هذا كله ما داموا يصلون فهم مسلمون وعلى ويرجى لهم خير، وإن حصل لهم ما حصل فهو عقاب ينتهي بأن يدخلوا الجنة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، المحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى ليس فعلها في أوقاتها فقط، محافظة عليها محافظة عليها بأركانها وشروطها وواجباتها، ومن ذلك الأوقات الوقت، وأفضل الوقت أوله، كما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل الصلاة لوقتها، يعني أول ما يدخل الوقت. ومن أهم ما ينبغي من أهم الواجبات فيها حضور القلب، فهو واجب يجب أن يعرف الإنسان أينه وماذا يسمع وماذا يفعل إذا وقف وهو قد بين يدي الله، يستشعر هذا. وإذا قرأ اجتمع القراءة فهو المقصود، وهذا كلام الله إليك، صور أنه يخاطبك فاستمع لخطابه وتفهم فتعمل به. وإذا ركعت قلت الله أكبر، صور أنه لا شيء أكبر من الله فلا تشتغل به، ثم صور أن الركوع خضوع وذل وشكر لله جل وعلا، وهكذا السجود، وهكذا أفعالها كلها. فإذا خرج الإنسان من الصلاة وهو مستحضر هذه الأمور يكون قد حافظ عليها. نعم. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك بمدح المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الآثار. وقد الشيخ رحمه الله يعني من الذين يرون التوسعة في هذا أكثر من غيره من الفقهاء، ولهذا قال عند المرض والمطر ونحوهما، نحوهما يدخل فيه مثلا الأمور الأخرى مثل البرد الشديد والريح الشديدة وما أشبه ذلك، ولكن هذا عند جمهور الفقهاء لا يجوز، لا يجوز ذلك. ثم قوله للحاجة يدلنا على أن الجمع من الصلتين للحاجة فقط، وهذا معنى قول الفقهاء إن الجمع رخصة أما القصر فهو سنة. صار الآن عند الناس المعهود أنه إذا سافر أنه لا بد أن يجمع ويقصر، فيرى أن الجمع صار مرتبط بالقصر لا بد، وهذا خطأ. فالجمع لا يكون إلا عند الحاجة، إذا احتجت إليه افعله، أما إذا لم تحتج إليه فلا يجوز لك، وهذا هو معنى الرخصة. فإذا كان الإنسان مقيم في مكان وهو مسافر ما يجمع ولكنه يقصر فقط، يقصر ويصلي الصلاة في وقتها قصرا بدون جمع، أما إذا كان سائل فله أن يجمع لأنه يحتاج إلى هذا، يجمع على حسب الشيء الذي يكون أرفق به، إن كان التقديم أرفق قدم، إن كان التأخير أرفق أخر. المقصود أن هذا يقول أنه لا يجوز إلا أن تؤدي الصلاة في وقتها كما قال الله جل وعلا: الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا محددا. ذكر هذا جل وعلا بعد ذكر صلاة الخوف، ولما ذكرها قال: فإذا أطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أنه رخص في صلاة الخوف بالتخفيف، التخفيف العام في العدد وفي الأركان رخصة، لأن الإنسان ما دام يقاتل أو في شغل عظيم ومع ذلك يلزمه أن يصلي. فإذا أطمأننتم يعني ذهب الخوف فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. قال رحمه الله: وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. مقصوده مثل المريض أو ما أشبه ذلك أنه على حسب استطاعته، والمسجون قد يسجن وتمسك يداه وغير ذلك ولا يستطيع يتوضأ ولا يستطيع يغتسل ولا يستطيع ولا يسمح له بهذا، لأن قد الذي يتولاه ما ينظر إلى هذه الأشياء. فيصلي حسب حاله الذي كل فيه. نعم. فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل. هذا إذا أمكن، ما إذا لم يمكنه فيصلي بالشيء الذي يستطيعه. نعم. فإن كان عادلا للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك، برد ما برد، أو برد أو غير ذلك، أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يرفع. الطيب الذي لم يتنجس، فكل ما على الوجه الأرض فهو صعيد، ما دام ما فيه نجاسة فيجوز الطهارة، سواء كان تراب أو طين أو غير ذلك، لأن بعض الفقهاء يقول ما تصح الصلاة قالوا التيمم إلا بتراب ينبت أو تنبت الإشق، إن الله وصفها بالطيب والطيب هو الذي ينبت، هكذا قالوا. وبعض العلماء يقول هذا غير صحيح، كل ما على وجه الأرض فهو صعيد متصاعد، ما عدا الشيء الذي يعني لا يكون فيه غبار أو يكون مثل الصفا الأملس وما أشبه ذلك. نعم. هو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. وكذلك إذا ما يؤخرها ليأتي حتى يذهب إلى الماء، بل يصليها في وقتها للتيمم. نعم. وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله، وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، إلى قوله: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الأمور كلها من الفروع التي تذكر في كتب الفقه وغيرها، ولكن الكتاب وصية، وهذا من أهم ما يوصى به، الصلاة والمحافظة عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من آخر ما تكلم به يوصي به أمته. الصلاة الصلاة، وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والرجل البالغ هذا يعني للتدريب، حتى يتدربوا على الصلاة ويألفوها، لأنهم إذا بلغوا أمروا بها في دفعة واحدة قد لا يأتون بها، وقد تكبر عليهم وتعسر عليهم. فإذا أمروا بها من الصغر تدربوا وألفوها، وصارت لهم أيضا يعني أخلاقهم فيها يعني سائرة ومنقادة لذلك وسهلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، ومعلوم أنها لا تجب على ابن عشر، ليست واجبة فضلا عن ابن سبع، وإنما تجب الصلاة إذا بلغ، إذا بلغ لا بد منه، وإذا تركها عمدا إنه يكون كافرا. أما هذه فهي الرسول أوجب ذلك على ولي الأمر أن يأمر أبناءه وهم ابن سبع ويضربهم عليها، يعني يؤكد الأمر إذا بلغ العشر حتى يصل إلى التأديب، الضرب الذي هو ضرب تأديب، يؤدبه على ذلك حتى يحافظ عليها ويألفها. وإذا قدر أنه مثلا يترك شيئا منها ما يعاقب العقاب الذي مثل عقاب من ترك الواجب، ولكنه يغلظ له ويؤدب ويعلم أن هذا أمر مهم وأنه عظيم، فيعلم التعليم الذي هو أحسن من الضرب. وهذا من محاسن الدين الإسلامي، حيث أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فيصعب يعني على من لم يألفها، تصعب ذلك، من يألفها سهلت عليه. نعم. والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من يقول: يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين. ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن. وأمر الصلاة المؤلف ما ذكر الراجح عنده، بس ذكر الخلاف هنا، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، وبين في غير هذا الموضع أن الراجح أنه يكون مرتد ولا يكون مسلما، كما ألفت المجه بن القيم أيضا كتابا مستقلا في هذه المسألة ورجح هذا القول. نعم. وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكرها هنا، فإنها قوام الدين. يقول ما شأنها أن تذكرها هنا، لأن هذه إشارات فقط وتنبيهات على أمور يجب أن يعتنى بها، أما هي الصلاة فلها شأن أعظم، يجب أن يكون أمرها ليس مجرد إشارة أو عبارة يعني وجيزة تقال. نعم. فإنها قوام الدين وعماده، وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات، فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة، ويقرنها بالزكاة تارة، وبالصبر تارة، وبالنسك تارة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله فصل لربك وانحر، وقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتارة يستدعي بها أعمال البر ويختمها بها كما ذكره في سورة سأل السائل، وفي أول سورة المؤمنين قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل أن أمر الصلاة عظيم وشأنه بلا شك، ما أمر الصلاة يعني ذكرها الله جل وعلا في كتابه في مواضع متعددة، وجعل الصلاة والزكاة فارقة بين الكفر والإسلام. قال جل وعلا إن أقاموا الصلاة آتوا الزكاة فخلوا سبيله، قال في الآية الأخرى إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني عدم الانتهاء من الشرك. وأمر بالاستعانة بالصلاة وبالصبر، وهذا من أعظم الأشياء التي يجب أن يعتنى بها الصبر، لأن الإنسان لا بد أن يناله في هذه الدنيا من المصائب ما يناله ولا بد، فالصبر هو مفتاح الفرج، يصبر على الطاعة ويصبر على المعصية ويصبر على المقدور الذي قدره الله جل وعلا. والصبر هو توطئة النفس وحبسها على حد الله، وكذلك حبس اللسان أن يتكلم بكلام لا يرضي الله من التسخط والعتب على الله وما أشبه ذلك، وكذلك حبس الجوارح أن تتعدى طاعة الله جل وعلا. وكذلك يستعين بالصلاة، لأن الصلاة ولا يمكن أن تكون الصلاة عونا للإنسان إلا إذا عقلها وعرف أنه إذا قام الصلاة أنه يخاطب ربه وأن الله يستمع له. وكذلك يقول إنه قرنها مرة بالنحر بالنشيفة، كما قال فصلي لربك وانحر. هنا جاءت مرتبة على ما من الله جل وعلا به عليه من إعطاء الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فهو خير كثير، فصلي لربك وانحر شكرا لربك تعالى وتقدس. والمسلم أعطاه الله الإسلام وهو فضل عظيم، يجب أن يشكر ربه جل وعلا على ذلك. فقد حرم كثير من لهم عقول وأفكار، حرموا الإسلام، حرموا هذا الخير. الله جل وعلا يكون بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فضله الإسلام الذي من به على عباده، وإن كان الإنسان عنده معاصي. ثم يقول إنه خلال قوله إن صلاتي ونسكي، والنسك هو النحر الذي ذكر في الآية التي قبله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني جميع تصرفاته. وكذلك موته بالمنام وموته بمفارقة الدنيا، كله على طاعة الله جل وعلا لا يخرج عنه، فهو مطيع لرب العالمين. ولهذا قال لا شريك له وبذلك أمرت، والذي أمر به نحن مأمورون، نحن به نتبع له. وقال وأنا أول المسلمين، لأنه هو أول الأمة إسلاما صلى الله عليه وسلم. وكل وتارة تتبع بها الأعمال، أعمال البر، وتختم بها كما في سورة سأل سائل الذين هم على صلاتهم يحافظون إلى آخر الآيات. ثم قال في ختمها بأيضا الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وفي سورة أيضا المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، يعني الفلاح هو الفوز. فقد أفلح لأنه شيء وقع وانتهى، يخبره الله جل وعلا به، لأنه كأنهم يعني في هذا الفلاح حيث دخلوا في الإسلام. ثم وصفهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا المشكلة، هذا الخشوع هذا في الصلاة يحتاج إلى، يعني جاء في الحديث أول ما يرفع من الناس الخشوع. والله المستعان. الذين هم عن اللغو معرضون، واللغو كله لهو زميل وغنى وغيرها من اللعب، كورة وغيرها، هذا كله من اللغو. ويثنى على الذين يعرضون عن هذا، لأن الإنسان ما خلق لهذه الأشياء، خلق لعبادة الله، وهذه مضيعة، مضيعة للعمر. والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة قد تطلق على زكاة البدن وزكاة المال، ويجب أن يكون كلها مؤدات. والذين هم لفروجهم حافظون، وهذا أيضا من الأمور المهمة، وقد رتب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، بل كفل لمن حافظ فرجه ولسانه أن يدخل الجنة. ثم استثنى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أن ملك اليمين الآن ما لا وجود له، لأن هذا يترتب على الجهاد، والجهاد الآن معطل إلا إن شاء الله. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني أنه لم يحفظ فرجه على غير زوجه، فأولئك هم العادون، الذي يعني تعدوا الحدود، الحد الذي حد لهم، ومن فعل ذلك فهو مهدد ومعاق. دل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على تحريم العادة السرية التي يعتادها كثير من الناس. يقول لأنه جل وعلا حصر هذا الزوجة مملوكة الرجل، وقال من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ومن الأمانات الدين كله أمانة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، ختم هذه الأعمال بالمحافظة على الصلاة، ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هي أعلى الجنان كما قال المصطفى كما في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله الكريم من فضله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. صلى الله عليكم، جزاكم الله خير. نستأذن فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: ما حكم الرقص بالسيف مع الدف؟ اللعب كله باطل، ما يجوز إلا إذا كان تدرب على الجهاد، هذا اقتران النية يكون مأجورا عليه. أما الدفوف والمزامير فهي كلها من عمل الشيطان. أحسن الله إليكم. إلا الدف الذي ليس فيه سنجة وليس فيه غابة، التي يكون في العرس فقط، ويكون مثل ما مضى للنساء، ويكون في النهار للنساء والصبيان ليس للرجال. نعم. يقول السائل: مر معنا في تفسير الآية أن القسط يأتي ويراد به العدل ويأتي ويراد به الجور، وفي آخر الآية قال تعالى: إن الله يحب المقسطين، فنرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك. يعني هذا سبق، ولكن الجور الذي ذكر ليس هو القاسطون، القاسط هو الظالم. نفس سورة: وإن منا المسلمون فمن أسلم فأولئك فهر الرشد، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قاسط هو الذي ظلم وتعدى الحد. كثير في اللغة ألفاظ تأتي يكون متقابلة في اللعب، والعسعس لا يأتي للقول والدخول وغيرها شيء، مثل الجهل ومثل التقوى وغيرها يدخل فيها غيرها. فالمقصود أن هذا يعني يستعمل بالخير ويستعمل في الشيء، والسياق هو الذي يحدد هذا. سياق الكلام والقرائن هي التي تعين المراد. أحسن الله إليكم. هل قصة حاطب رضي الله عنه خاصة فقط أم هي عامة للمسلمين، من حيث أنه من وقع بهذا الأمر هل يقع عليه حكم الكفر في دون جزاكم الله خير؟ وهل هو ترى على الكفر حاطب؟ حاطب ما كفر، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له دعنا نضرب عنقه قال: وما يدرك أنه شهد بدر، وأن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هذا فيه إذن أن هذا من خصوصيته في هذا الشيء. ولكن الجاسوس إذا جس على المسلمين فهذا أبلغ من الموالاة. والموالاة يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم. منهم حكما وجزاء منهم، فعل ذلك. ولكن إذا كان قبل أن يقرأ فيها الله جل وعلا ثواب الرحيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المكاتب التي تبيع كتب أهل السنة، وخصوصا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من مراجع أهل السنة إلى الرافضة في إيران في كل عام بشكل كبير جدا؟ أحسن، ونخلهم يدعون أهل السنة لعلهم يتأثرون، لعلهم يقرؤون ويعرفون الحق، في مانع؟ أحسن الله. يقول السائل: ما القول لرجل دخل المسجد والإمام راكع فكبر الرجل وركع في مكانه وقام مع الإمام ثم سجد في مكانه حتى قام الإمام، وأثناء قراءة الفاتحة مشى المصلي ثم دخل في الصف وأكمل مع الإمام، هل يطابق فعل أبي بكر رضي الله عنه؟ هذا لا تصح الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه ثبت في سنة أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بفذ خلف الصف، يصلي خلف الصف حتى مثل هذا الناس لا صلاة له، وهذا كمل الركعة وحده خلف الصف، فأقل شيء لو كان في ذلك الوقت دخل مع الإمام يجب عليه أن يعيد هذه الركعة، ولكن ما دام أنه خلاص انتهت الصلاة ولم يعد عليه أن يعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليك، ما قولك أن النصارى يقولون أن الأرض جميعها نجسة حيث أني سمعت ذلك منهم؟ شو هذه السلامة مثلا؟ هذا ما يسأل عن هذا، يقول مثل هذا ما يسأل عن هذا، لأن هذا يعني باطل قطعا، كل يعرف أنه باطل، حتى الصبيان يعرفون أنه باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها استثني مثل قارعة الطريق ومثل المقبرة ومثل المجزرة وحمام وظهر البيت، يعني أمور نادرة التي تستثنى، قد الإنسان ما يكون فيها ولا يتصور أنه يصلي فيها. أحسن الله إليك، هل هناك مدة محددة من فات المرأة بأربعين يوما مع العلم أن بعض النساء ينقطع الدم عنها على 15 يوم، فهل عليها صلاة إذا انقطع الدم؟ نعم، إذا طهرت عليها أن تصلي ولو بعشرة أيام، وليست المدة المحددة هذه فيها نص، ما فيها نص، ولكن هذا حسب يعني نظر لعادة النساء، وجدوا أن الأكثر يصل إلى هذا الحد، ولكن إذا طهرت قبل هذه المدة فعليها أن تصلي، وإذا مثل عاد الدم قبل كمال الأربعين هذا الذي يقول الفقهاء أنه مشكوك فيها، مشكوك فيه، تصلي ثم تعيد، ولكن ما جاء في الصلاة أن المرأة تصلي ثم تعيد في أمور، إلا أمور يعني يلزمها أنها ما يجب عليها الصلاة الآن، إذا طهرت عليها أن تصلي ولا بأس بذلك، بل هذا من الواجب ولو لم تكمل الأربعين. أحسن الله إليك، هل يجوز زيارة المواقع الإسلامية من قلاع ومواقع غزوات وزيارة مقامات الصحابة رضي الله عنهم وغيرها؟ هذه قد يكون مثلا هذه الزيارات تدعو إلى التبرك بهذه الأماكن، فإن كان لأجل التبرك وطلب البركة فهذا نوع من الشرك الذي كان المشركون يفعلونه، أما لأجل العبرة أو كتابة التاريخ هذا لا بأس به، كان الواقدي ما يكتب إلا إذا ذهب للأماكن التي فيها الوقعات، كما ذكر ذلك يقول رأيته يحمل ذواته وحاله يذهب إلى الأماكن التي فيها مواقع القتال عن النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره فيشاهدها ثم يكتب. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما قصد فضيلتكم بقولكم الجهاد معطل، وهل ما يقوم به بعض المسلمين بالشام والشيشان وغيرها جهاد ممكن؟ جهاد فرجي، جهاد فرجي، هذا جهاد الأمة أنها تقوم تجاهد الكفر والكفار، هذا لا وجود له الآن، أما الجهاد الفرض المفروض عليهم فرضا، هذا فرض عليهم وهو أشياء في أماكن مخصوصة فقط، الجهاد لا بد أن يكون بإمام وبقوة، أما هذه فرضت عليهم يعني يدافعون عن أنفسهم، لا بد من ذلك. أو جهاد، ما أحد يقول أنه ليس جهاد، أقول جهاد، ولكن هل صار جهاد الأمة غزو للكفار؟ سبق أن قلت لكم أن الفقهاء يذكرون في كتب الجهاد بالذكر، يكون يجب على المسلمين أن يغزوا بلاد الكفار في كل سنة مرة، والأحسن يقول مرتين، وإن لم يفعلوا سلط الله عليهم العدو فغزوهم كما هو الواقع. الآن الناس يقولون ما يجوز هذا، ويصبح مثلا اللي يدعو للجهاد ويتكلم به مجرم، يجب أنه يمنع، ويقولون مثلا إن الجهاد يجب الدفاع فقط، إذا جاءونا ندافع عن أنفسنا وعن بلادنا فقط، من جاهدهم في بلادهم فهذا لا يجوز. هذا الذي اتجه إليه الآن. هل يترحم على البوصيري صاحب قصيدة البردة؟ البوصيري ما يعلم أن ما مات عليه، الله أعلم، لأنه كان رجع، فالله أعلم. الشيء الذي لا تعرف أنه يعني صار على هذا الشيء لا ترحم عليه ولا تدعو عليه ولا تدعو له ولا تدعو عليه، قل لعله تاب توبة، جوز في آخر لحظة جوز أنه يتوب، كما حصل لبعضهم عند الموت يتوب ويتبرى مما كان يفعل، فمثل هذا يرجع أن الله يقبل. لكن بهذا السؤال يقول السائل: ما حكم أطفال المشركين؟ الله أعلم بما هم صانعون، هكذا جاء في الحديث، وفي كتاب كتبه أحد العلماء من أنفس ما كتب في هذا الموضوع، وهو الموازنة، كتاب الموازنة لأبي طالب، وطبع في مجلدين، ذكر فيه هذه المسألة وقال إن الراجح أنه في الجنة، واستدل بأحاديث منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أبناء المسلمين أطفالهم فقال هم في الجنة، فقالوا وأبناء المشركين، قال وأبناء المشركين. صح هذا الحديث وهو نص في المسألة. وذكر حديث آخر أنه ببعض مغازيه شاهد طفلا مقتول فأنكر هذا، من قتل هذا؟ فقالوا أليس ابن المشركين؟ قال أنتم كنتم أبناء المشركين، يعني وكان ينص على هذا في وصيته لجيشه وسرية أن لا يقتلوا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا يمثلوا ولا يقلوا، فهم ليس لهم عمل، والله أعلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ايه خلاص انت ما يخالف، صلوا ركعتين ويجي ان شاء الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.